المجيد. قال أهل العلم في اللغة: المجد هو بلوغ النهاية، ولا يكون إلا في أمر محمود. يقال هذا مجد، أي لا يكون في أمر سيء. قال أهل العلم: المجيد هو من اتصف بصفات الكمال، وهي ترجع إلى عظمة أوصافه وجلاله وكماله. عظمته في سلطانه، عظمته في حكمه جل وعلا، وتفرده بالكمال المطلق والصفات الكاملة، فهو مجيد. أما دليل هذا الاسم فقول الله جل وعلا: ذو العرش المجيد. فهو اسم لله وليس صفة للعرش على هذه القراءة. قول الله جل وعلا: إنه حميد مجيد. فقالوا الذي له عظم الصفات وصفات الكمال. ومن الآثار التعبدية لله سبحانه وتعالى باسم المجيد دعاء الله جل وعلا بهذا الاسم والثناء عليه سبحانه وتعالى، فهو ذو الصفات الكاملة. ولذلك الله جل وعلا وصف كتابه وهو كلامه جل وعلا بأنه مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي رفيع شأنه، علي قدره، عظيمة منزلته هذا القرآن. فحينما يوصف الله جل وعلا بأنه مجيد، أي عظيم الصفات، كامل الصفات سبحانه وتعالى، فننزه الله جل وعلا عن النقائص ونلتجئ إليه، فهو ذو الصفات الكاملة. والمثل الأعلى.